أنا مريض بسلس البول وأذهب للعمرة من جدة، ماذا لو نزل السلس وأنا في طريقي لمكة؟ هل أتوضأ قبل بداية الطواف؟ وماذا لو وصلت لمكة ولم ينزل شيء وحضرتني صلاة قبل الطواف وبعد الصلاة وقبل الطواف نزل السلس، فهل أتوضأ قبل الطواف؟ هذه أسئلة كثيرة كلها في سؤال واحد، لكن اسمعوا يا إخوة. من به حدث دائم، الذي به حدث دائم كسلس البول وسلس الريح والاستحاضة بالنسبة للمرأة، هذه يسمونها أحداث دائمة، هذا يتوضأ إذا أراد العبادة، الدخول في العبادة، سواء كان عمرة أو حج أو صلاة، إذا أراد الدخول في العبادة يتوضأ ثم يدخل في العبادة. الذي يخرج منه أثناء العبادة لا يضر به إن شاء الله، لا يعني لا يبطل الطهارة. لماذا؟ لأن هذا هو الذي في وسعه وفي استطاعته وفي قدرته، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن يتوضأ إذا أراد الدخول في العبادة. لكن لو فرض كما قال السائل أنه توضأ مثلا ووصل إلى الحرم ولم ينزل عليه شيء، هذا لا يسمى سلس. لكن لو فرض أنه يعني وصل الحرم ولم ينزل منه شيء وأقيمت الصلاة يصلي لأنه على طهارة، لكن لو نزل منه شيء بعد هذا، لو نزل منه شيء يخرج ويتوضأ، لأن الوضوء كان سابق على العبادة بزمن. فمن به حدث دائم يعني يعمل بقدر ما يستطيع أن يكون التطهر قريب الدخول في العبادة. نعم، انتهت الأسئلة. ها، ما عنده أحد عنده سؤال له يعني شفوي؟ ها، نعم، إذا أصاب شيء من الثياب يغسله إذا قبل الدخول في الصلاة، أما إذا دخل في الصلاة ونزل عليه لا يجب عليه الغسل، لأن هذا هو الذي يستطيع. لكن الأحسن أن يجعل حائل يحول بين الملابس وبين نزول البول، مثلا لو عمل حفاظة ولا من هذا القبيل. لكن على كل حال إذا توضأ عند الدخول في العبادة ونزل منه شيء بعد ذلك لا يضره إن شاء الله. نعم، نحن 3 إخوان متزوجين من 3 أخوات، هل يجوز لأحدنا مقابلة زوجة أخيه أو مصافحتها؟ طيب أنا أسألكم، يجوز أو لا يجوز؟ ها، سمعتم السؤال؟ يجوز أو لا يجوز؟ لأنها أجنبية، زوجة أخيك أجنبية منك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمو الموت. لماذا؟ لأن الخطر يأتي منه أكثر، لأن الزوج يكون آمن يعني من قبله، لكن الخطر يأتي منه أكثر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء، ثم قال والحمو والموت، لأن الخطر يأتي منه أكثر، والواقع شاهد بذلك. فكم من حوادث حصلت من تعدي الأخي على زوجة أخيه، إما بالإكراه أو بالموافقة. فالشرع شريعتنا ولله الحمد يا إخوة لا تحرم أمرا وتحذر من أمر إلا وفيه مفسدة أو مفاسد، ولا تأمر بأمر وتدعو إليه إلا فيه مصلحة أو مصالح. نعم، ها، ما عندكم أسئلة؟ يلا وفقتم خيرا.